إخوة الإسلام، الآن نستمع إلى هذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، يقام بعدها إلى الصلاة التي يأمنا فيها الدكتور عبد الله درويش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة.